تكفين يا الله يا يدي أبي قراطي سوقرم تكفين خط حروف شعري في فهدنا بن سعيد يا حي منه مهتدي وبشرع ربي ملتزم سلك دروب الخير عنها ينزلون تكفين يا الله يا يدي هذي قراطيس وقلم تكفين خط حروف شعري في فهدنا بن سعيد يا حي منه مهتدي وبشرع ربي ملتزم سلك دروب الخير لا عنها ينزل ولا يحيي يا لابس ومرتدي غضب الإناب يا الشاهم أبشر بعزك بين كل الناس كل يوم يزيد سنة نبيه مقتدي يحذر مزاليل القدم طيع لرب البيت يرجي رحمة المحيي المعين ترك الشر سلم يقرب مجاليس الذكر من هيتعلم يستذيل عن كل شر مبعدي ويترك الشر سلم يقرب مجاليس الذكر من هيتعلم يستذيل علام الزمان تردي في صحبة الخير صحاب الأخيار إلا راعي الراي السدي تايب لربه أجودي عما بدر منه ندم والمولى يغفر زلته سبحان مولانا المجيد يا قاصي ومبعدي وتارك النهج الشيم عايش في لهو في خراب صار قلبك كالحديد بدم جفر نسودي يهوى الموسيقى والنغم عايش حياتك في هموم وغموم ونكيد قلبك ما جفر نسودي يهوى الموسيقى والنغم عايش حياتك في هموم وغموم ونكيد إلا المرض عليك ينقدي يا سالك ارجع على ربك يا اللي تبغى تحيا مسرورا سعيد إلا اللي فعلك عن جديد يا سالك الدار بطلا ارجع على ربك يا اللي تبغى تحيا مسرورا سعيد خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خال خ